بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع عزاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام, عود كريم الى ساحة القرآن الكريم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اراد الدنيا فعليه بالقرآن, ومن اراد الاخرة فعليه بالقرآن, ومن ارادهما معا فعليه بالقرآن. صدقت يا حبيبي يا رسول الله. نعيش الان في روح كريمة صعدت الى رب كريم. نعيش الان مع احلى الكلام ينطقه اللسان لتستمع له القلوب والاذان, الا وهو القرآن الكريم, مع علم من اعلام قراء جمهورية مصر العربية وعضو بنقابة القراء المصرية, الا وهو فضيلة القارئ الشيخ ايمن عيسى حطيبة, القارئ والمقيم بعزبة الحطيبة مركز ابو حماد محافظة شرقية. ندعو له دايما بالتوفيق, ولنا ولكم بحسن الاستماع. فليتفضل فضيلته مشكورا مأجورا من المولى عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Mm-hmm.

Peace. لو نا في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى Thank you. فلا يصدن إنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما Yeah. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتك الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضا من غير سوء إلى آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري وَجَعَلَ لِي وَزِيرًا وتن إخوة الإيمان والإسلام إن هذا كان لهم جزاء